الرزق بيد الله والخير بيد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ربك هو الذي يرزقك ربك قدر لك رزقك فإذا شكوت تشكو من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الرزق بيد الله والعطاء بيد الله وفي السماء يسقطكم ما توعدون عليك أن تشكر الله كم أعطاك من النعم أعطاك الولد أعطاك الصحة أعطاك العافية أعطاك نعمة الإسلام وكفى بها نعمة غيرك يتخبط في شهواته غيرك يتخبط في البدع غيرك من أهل الكفر يسجد للبقر ويسجد للأصنام يعبد الشمس أو القمر ليس له إله أما أنت فاحمد الله احمد ربك على نعمة الإسلام على نعمة الإيمان على نعمة السنة هذا خير كبير هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب فهنيئا لأهل الإيمان هنيئا لأهل الإسلام الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل هذا الكون مسخر لك يا عبد الله يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بعد هذه النعم والإنسان ظلوم كفار ظلم نفسه لعدم شكره لله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فاحمد ربك واشكر ربك أهل الإحسان هم أهل الحمد هم أهل الشكر هم الذين يشكرون ربهم على كل نعمه وعلى عطائه بل على البلاء يحمدون الله تعالى على البلاء ويصبرون على البلاء إنهم أهل الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرى وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كذلك الإحسان إلى الخلق لابد أن يحسن الإنسان إلى الخلق إلى الأقربين إلى الوالدين إلى الجيران إلى العمال إلى أبنائه إذا أراد أن يكون من أهل الإحسان فلا بد من إحسانه إلى الخلق وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إحسان إلى الوالدين وقال في معاملات الناس عامة وقولوا للناس حسنا أن يتكلم الإنسان بالحسنى بل أمر في مجادلة أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وفي الدعوة إلى الله أمر الله تعالى كذلك بالإحسان وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إحسان وإحسان في المعاملة العامة والخاصة للأقربين للجيران لجميع الناس بل إحسان إلى الحيوان إن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا قتل الإنسان فليحسن فلا يصف ولا يشتم ولا يمثل من قتل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحب عرضكم شرته وليرح ذبيحته إحسان كذلك إلى الحيوان هذه عظمة ديننا الإسلام هذا مبلغ عظيم من مبادئ الإسلام أن يحسن الإنسان إلى كل شيء إن أراد أن يكون من أهل الإحسان كم منا يحسن إلى والدينا كم منا لا يريد أن يكون منا يحسن إلى والدينا لكن كم هو الذي يحسن إلى والديه قال ربك مما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى: امر الله تعالى بتوحيده وعبادته وقرن مع ذلك الاحسان والبر بالوالدين لعظمه هذا الامر عند الله سبحانه، كما قرن شكر الوالدين بشكره: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. ثم قال وبين هذا الاحسان ونهى عن التوفر: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ابوك او ابوك وامك كبرا عندك اطرحت ذلك فلا تتاسف منهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اين نحن من هذه الاوامر؟ أين نحن من هذه الآيات؟ الذي أدرك أبويه الآن في حال الكبر هل يتعامل معهما كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا هو الإحسان، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به فلا تطعهما إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. إحسان يأمر الله تعالى به لوالديه. أما حالنا اليوم في مجتمعاتنا اليوم فإنك ترى العجب، ترى من يقدم زوجة على والديه، ترى من يتنعم في الخيرات وأبوه يجوع بل يتلوى من الجوع، ترى من يلبس فاكر الثياب وابوه يلبس خرقا مرقعا، ترى من ياكل الفاكهه والحلوى وابوه لا ياكل القوت وليس عنده الا الكفاف، ترى من يعيش في فله او في شقه فارهه ويسكن ابوه في عشه او يسكن في مكان لا يليق وعنده القدره على ان يقوم بابيه. هذا ليس من الاحسان وليس هذا من البر، انه من العقوق. فما بالك بمن سب هذا، وما بالك بمن ارمق لامه، وما بالك بمن انفق على زوجته وانعم على اولاده واهمل ابويه. هذه خيبه، هذه حسره وندامه في يوم يقف فيه الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شاج يغنيه. احسن يا عبد الله ابويك، هذا احسان ان قدمت كان في ميزان حسناتك. يحسن الانسان الى ابويه، يحسن الإنسان إلى أقربائه، أمر الله تعالى بذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر الله تعالى بالإحسان إلى الأقرباء، إلى عصبتك، إلى أرحامك، تحسن إليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعطاء والمساعدة والمعاونة. إن فرجت كرب العدل في الدنيا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يخاف وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن إن للمتقين مفازا، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إحسان إلى الأقرباء، إحسان إلى الأرحام، صلة الرحم التي تقطعت أوصالها في هذه الأيام. كثير من الناس لا يعرف أقاربه، لا يعرف رحمه، تأتي رحمه يوم القيامة فتشكوه إلى الله وهو في حال قطيعة مع الله سبحانه وتعالى لقطع الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بحق الرحمن، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال مه، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صلة الأرحام المفقودة في هذه الأيام، أين نحن من صلة الأرحام؟ هل تصل عمك؟ هل تصل عمتك؟ هل تذهب إلى أرحامك؟ هل تتعامل معهم بالنفقة والصدقة؟ فهي صدقة واصلة. إذا أردت من أن تكون من أهل الإحسان فعليك أن تكون من أهل صلة الأرحام. الإنفاق على الأرحام بر الوالدين، كذلك الإحسان إلى الجيران. ما من جار إلا ويشكو جاره، والجار في حالة من جاره. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يوصي جنين بالجار حتى قال حتى ظننت أنه سيورثه من شدة وصاياه بالجار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، هذه وصيه الله، امر الله ان تصل الجيران الاقربين والابعدين منهم، هكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، هذا اسلامنا، هذا هو الاحسان، ان يحسن الانسان إلى جيرانه. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإساءة الذين يسيئون لجيرانهم بالغيبة والنميمة، الذين يطلعون على عورات جيرانهم، الذين ينكرون لجيرانهم، يظلمون جيرانهم. يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره من ظلمه ورشده وجبروته لا يؤمن. وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إحسان إلى عموم المسلمين، عليك أن تحسن. أحسن رجل وفي رواية امرأة إلى كلب وكانت بغي أدخلها الله الجنة بإحسانها إلى الكلب، فكيف إذا أحسنت إلى واحد؟ كيف إذا أحسنت إلى مسلم؟ كيف إذا أحسنت إلى أرملة؟ إذا أحسنت إلى يتيم؟ كيف يكون الجزاء عند الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم اخو المسلم، سواء كان غنيا او فقيرا، شريفا او وضيعا، حقيرا او ذليلا او رفيعا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى هاهنا، واشار الى صدره ثلاثه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل لك ان تاخذ من مال اخيك شيئا بالغش والاحتيال، لا يجوز لك ان تاخذ رشوه على عملك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اين نحن من هذه الاداب؟ بل الواجبات، اين نحن من هذه الاركان؟ حرمه الدين، حرمه العرض، حرمه الدم. هذه امور صار كثير من الناس لا يعمل لها ولا يلتفت لها. حرمه اموال المسلمين التي استباحها كثير من الناس، حرمه المال العام الذي استباحه كثير من الناس، ويكون يوم القيامه يحملون ذلك على ظهورهم بين يدي الخلائق. فرج كربة عن مسلم، من فرج كربة عن أخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على مسلم يسر الله عليه، من فرج كربا فرج الله كربته يوم القيامة، من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. كل هذا لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها ابنتان تحمل بنتين على يديها، فسألت عائشة شيئا من الطعام فأخرجت لها ثلاثة تمرات، فأخذت تمرة وأعطت التمرتين للبنتين، ثم قامت بنت من بناتها فأشارت إلى تمرتها تريد التمر الذي مع أمها، فشقتها نصفين بين ابنتيها. فتعجبت عائشة من عطف هذه المرأة على ابنتيها وهي في حال جوع، إنه إحسان. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد نجاها الله تعالى من النار وأدخلها الجنة بسبب هذا العمل. بسبب هذا العمل اتقوا النار ولو بشق البصر. اختم بما ذكره بعض اهل السير عن احد علماء القرن الثالث هجري يقال واسمه احمد بن مسكين. يقول احمد بن مسكين: ابتليت بالفقر وامتحنت به وشعت جوعا شديدا، وكانت له زوجه وولد. قال: وحسب بنا الجوع قسما حتى خرجت من بيتي وقد عزمت على بيع بيتي، فلقيت رجلا يقال له ابو نصر فسالني عن حالي فاخبرته الحال، فقال: تعال معي. فاخرج له قارتين بينهما حلوى، فقال: فاطعمهما زوجك وولدك. قال: فخرجت فاذا بي في الطريق بامرأة معها طفل صغير. قالت: يا سيدي، هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمنا شيئا يرحمك الله. فأخذ مراقتين ونظر إلى المرأة ونظر إلى الطفل، قال: فنظر لي نظرة والله لا أنسى تلك النظرة. ثم تخيلت كأن الجنة قد نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الغلام. الجنة كأنها نزلت إلى الأرض تتزين وتعرض نفسها على من أطعم وأشبع هذا الطفل. وامرأته وزوجته جائعة وولده جائع. قال: فأعطيت المرأة رقاقتين وقلت: والله إني لا أملك صفراء ولا بيضاء، وإن في بيتي لمن هو أحوج إلى هذا الطعام. فدمعت المرأة، دمعت عيناها. قال: فنظرت إلى وجه الطفل فإذا به قد أشرق وجهه. فذهبت إلى بيتي وجلست إلى حائط بجوار البيت، فإذا بأبي نصر قد أقبل وهو متهلل في حال فرح، فإذا به يقول لي: أنت هنا وفي بيتك الخير والنعيم. قال: وأين هذا النعيم؟ وأين هذا الخير؟ قال: في بيتك الغافل محمد. النجار من خراسان يقال يقول أن أباك أعطاه مالا قبل 30 عاما وكان يتاجر بهذا المال ولكنه انكسر تجارته وخسر وكان في البصرة ثم خرج إلى خراسان فأصلح الله شأنه وكثر ماله وتاجر وأقبل يريد أن يتحلل من أبيه فكان يسأل عن أبيك أو عن أحد من أهله وقد أقبل بالمال وبربحه في 30 عاما قال ذهبت إلى بيتي وبحثت عن هذه المرأة وأتيت بها وولدها وأغضبت عليهما بالمال والنفقة وتاجرت بالمال حتى وسع الله تعالى علي وأخرجت الصدقات والزكاة وأخذت النفقة حتى ظننت أني قد ملأت السجلات من الحسنات في يد الملائكة وظننت أني كتبت عند الله من الصالحين فنمت يوما فإذا بالخلق قد أتى الله تعالى بهم جمع الخلائق والخلق يموش بعضه في بعض وإذا بي قد دعيت إلى الحساب وجيء في الميزان ووضعت سجلات الحسنات والسيئات والناس قد وسع الله أقدامهم وجسم الله أعمالهم فهم يحملونها على ظهورهم وإن الرجل يحمل كالبيت من الغدرات والفجرات قال فوضعت السيئات وجيء بسجلات الحسنات فإذا بسيئات تطيش بالحسنات فيقنت أني هالك وهلكت عن حجتي ثم يؤتى بالحسن فتوضع في الميزان فإذا تحت كل حسنة شهوة خفية من رياء وحب للممدحة والمدح ثم قيل هل بقي له شيء فقيل بقيت هذه وجيء بالمغاقتين اللتين أعطتهما لتلك المرأة فقلت وما عساها أن تفعل لقد كنت أنفق بال100 دينار ضربة واحدة يخرج المياه ضربة واحدة وقد طاشت هذه الألوان لأنه ما أخلص فيها في رؤيا لله سبحانه وتعالى وجيء بالمغاقتين فوضعت في الميزان فارتفع الميزان قليلا ثم جيء بدموع المرأة التي أخذت الرغاقتين فزاد ميزان حسناته على سيئاته قال فسمعت قائلا يقول قد نجا عباد الله اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة لا تحقرن شيئا من المعروف لا تحقرن شيئا من المعروف من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له إن قدمت ذلك وأحسنت فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من أهل الإحسان اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص من أهل الزكاة والصلاة من أهل الزكاة والصلاة والصدقة اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله أقول قولي هذا